سبحانه وتعالى عما يصفونه علوا كبيرا. قال معناه نادانا وخاطبنا عليه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الناس. لا بد وراء هذا الخطاب إما أمر يأمرنا الله بأمر أو نهي ينهانا الله عن قول أو فعل أو أي عمل. وهنا خاطبنا بقوله يا أيها الناس. طيب كما قال عبد الله بن عباس وغيرهم نصغ آذاننا فننظر ماذا يأمرنا الله تبارك وتعالى بعد هذا الخطاب. يا أيها الناس يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، متعبد كل ناهق ونائق في مشارق الأرض ومغاربها من شجر أو حجر أو ميت أو قبر أو ولي أو صالح أو طاغوت أو شيطان أو لا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الذي خلقنا؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي أوجدنا من العدم؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي كتب لنا الرزق والعمر ونحن في بطون أمهاتنا في التوراة الثالث بعد 120 يوما، 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيؤمر ويكتب عمره وأجله وعمله وسعي أو شقي وبأي أرض يموت. ومن الذي قدر لنا هذا ونحن في بطون أمهاتنا؟ الله. إذن واجب علينا أن نعبد الله الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ولم نكن شيئا يذكر، جعلنا هكذا بشرا سويا، له عينين يرى بهما وله أذنان يسمع بهما وله يدين يبطش ويقبض بهما ويأخذ ويعطي وله رجلين يسير بهما وله لسان يتكلم. من الذي جعل هذا كله؟ الله. إذن هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل مهما كانت درجته ومكانته بين الناس بالولاية أو بالكرامات أو بكذا أو بكذا، ولكن العبادة لا، حق الله تبارك وتعالى فقط. يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين من قبلكم أي من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القرون الماضية والأمم السابقة الذي خلقه وخلقنا وخلقه من؟ الله. لعلكم تتقون، لعلكم تتذكرون وتتقون وتخافون من الله تبارك وتعالى. التقوى لعلكم تتقون، هنا التقوى كلمة عظيمة، كلمة التقوى كلمة عظيمة جدا، بحيث قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة دخل في المقبرة زيارة القبور الشرعية، لأن أمير المؤمنين أبا الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا علي بن أبي طالب بعيد كل البعد عن الشرك والخرافات والبدع، كيف لا وهو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها ووالد الحسن والحسين شبابي أهل الجنة في الجنة. ودخل مرة المقبرة زيارة شرعية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور أن نقف على جانب ونقول السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، غفر الله لنا ولكم، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لي ولكم العافية. هذه هي صفة الزيارة الشرعية، ما فيها تمسح، ما فيها تمرغ بالتراب، ما فيها جلوس وقراءة القرآن الفاتحة أو معوذات أو إخلاص أو سورة تبارك بيده الملك أو غير، لا أبدا ما فيش. قراءة القرآن ما فيش للأموات، قراءة القرآن للأحياء وليس للأموات. بعد الزيارة الشرعية هذا وقف يتأمل على القبور، أكوام تراب، إنكم تراب، إنكم تراب، إنكم تراب، قبور صامتين. وبعضهم سمى القبور الحي محلة الساكتون، محلة الساكتون أو حي الساكتون، يعني هم ساكتون ولا يتكلمون. ثم خاطبهم علي بن أبي طالب، خاطب أهل القبور الأموات، قال أما البيوت فقد سكنت وأما الزوجات فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. وهذا أخبار ما عندنا، فما أخبار ما عندكم؟ يوجه الكلام إلى القبور. هذا أخبار ما عندنا، البيوت سكنت بعد ما روحتوا أنتم، يعني ما بقيت فاضية خالية لا، والزوجات نكحت، إذا خرجت الزوجة من العدة 4 أشهر و10 أيام يجي واحد يخطبها يروح، عريس جديد وعروسة جديدة. وأما الأموال فقد قسمت، كل واحد أخذ حقه، بعضهم فرحان أحسن اللي مات، لو ما مات ما كنا أخذنا هذا، ما حصلنا على هذا. الناس مختلفين، إذا كان واحد أو اثنين أو عشر يقول الله يرحمه، وأكثرهم يقولون لو ما مات ما تملكنا هذا، ما جانا هذا. الناس طبائعهم تختلف، مو كلهم على طبيعة واحدة، على كلام، على رأي واحد. وأما الأموال فقد قسمت، هذا أخبار ما عندنا أي في الدنيا ونحن الأحياء. وما أخبار ما عندكم أنتم يا أموات؟ وهل من مجيب؟ لا أبدا، الأموات لا يجيبون، ساكتين، وبعد قليل ينتظر منه الجواب وما في جواب. ثم قال رضي الله عنه مجيبا نفسه بنفسه فقال لو استطاعوا أن يتكلموا لكانوا يقولون رأس الأمر التقوى. لو استطاعوا أن يتكلموا هؤلاء الأموات، لكن ما يستطيعون، لو استطاعوا أن يتكلموا لكانوا يقولون رأس الأمر التقوى. هذا التقوى، التقوى كلمة عظيمة، والآن الناس اتخذوا من كلمة التقوى مهزلة ولعب بكل شيء، حتى يلعبون الزنجفة والبلوط، إذا جاء أراد واحد منهم يغش اتق الله، اتق الله في إيه؟ اتق الله في لعب الورق، وهذا واحد منهم يقول اتق الله في شأن آخر، وهذا اتق الله في شأن آخر، في المهزلات في اللعب صار كلمة التقوى. هذا نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، كلمة تقوى الله أعظم من ذلك وأجل. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن من أنواع جميع المخلوقات الذين خلقهم الله تبارك وتعالى من الذرات والوحوش والحيوانات والبهائم، الطائرة والسائرة وما في البطون والزاحفة، وما في بطون الأرض، وما في بطون البحار، وما في بطون الجبال، وما في الهواء، كل هذا الله تبارك وتعالى خلقهم، ولكن لم يؤمروا بالعبادة إلا الثقلين الإنس والجن. لذلك قال تعالى وخصهم بالذكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة، يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة. فالعبادة اسم عظيم، اسم جامع. قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله جمعهم بكلمة قال كل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة السرية والعلانية، كل هذا تعتبر عبادة. وليست العبادة خاصا بواحد يأخذ سجادته وسبحته ويمشي إلى المسجد في نظر الناس، هذا دائما يمشي في المسجد قبل الناس ويخرج في آخر الناس، هل هذا عبادة؟ وإن كان هذا جزء منه، وليس هذا العبادة كلها. وهل الصوم وحده عبادة وهو جزء من العبادة وليس العبادة كلها؟ وهل الحج والعمرة عبادة وهذا جزء من العبادة وليس العبادة كلها؟ وكذلك إخراج الزكاة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذا عبادة؟ لا، جزء من العبادة. والعبادة إذن أكثر، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال فهذا عبادة. وجمع الله تبارك وتعالى بعض هذه العبادات وخص منها 17 نوعا في آية واحدة من كتابه العزيز في سورة البقرة الذي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال آية جامعة، أو قال أعظم آية، أظن قال آية جامعة، هي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب تلتفتوا هنا وتلتفتوا هنا لا، ولكن البر هنا عدد أصحاب أسماءها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 17 نوعا جمعها الله تبارك وتعالى في آية واحدة. وهل هذه 17 نوع خلاص هذه العبادة وهذه هي البر ما في غيرها؟ لا، في غيرها، في غيرها. قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه من العبادة من الأعمال البر. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كلها من أعمال البر، هذا كلها من العبادة. وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هذا من كل من أعمال البر ومن العبادة، وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير. إذن كما قال الفقهاء، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كل عمل صالح وقول صادق وعمل وفعل صالح كل هذا يعتبر عبادة. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة. العبادة هنا بمفهومه العام كما قال المفسرون رحمهم الله معنى يعبدون أي يوحدون، يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة ولا يشركون لغيره أحد في عبادته هذا غيره أحد، كائنا من كان، لا ملك مقرب كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. إذا كان نبي مرسل لا يدخلون في هذا، هل يدخل في هذا غير النبي المرسل؟ سيد البدوي وابن علوان مثلا عبد القادر الجيلاني وهاودين النقشبندي وسيد الحسين وما أدري مين الرفاعي والنقشبندي وهل هذا؟ لا أبدا، مرة لا يمكن. إذا كان الأنبياء والمرسلون لا يدخلون في عبادة الله، لا له، لا يشاركون في عبادة الله، هل غيرهم يدخل في عبادة الله؟ أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة. وقال سبحانه وتعالى في الآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى أي أمر وقدر ألا تعبدوا إلا إياه وحده سبحانه وتعالى، لا تعبدوا غيره، لا تعبدوا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نجوما ولا ثورا ولا بقرا ولا وليا ولا جنا ولا إنسا ولا طاغوتا ولا قبرا أبدا ولا شجرا ولا حجرا مرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خليل الله إبراهيم عليه السلام ولد في مكان مظلم، لم يرى النهار ولم يرى الشمس ولم يرى القمر ولم يرى النجوم، ثم بعد أن كبر هذا خرج، خرج في الليل. الله تبارك وتعالى يحكي لنا هذا في سورة الأنعام فيقول سبحانه وتعالى إذ قال الله وإذ قال إبراهيم ربي وراء الكوكب ونظر إلى الكوكب والنجوم قال هذا ربي، ثم رأى النجم كذا يسطع شيء كبير صغير قد كذا وله نور يسطع يولع، قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب، قال إني لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، الذي يغيب وينام ويغيب عن الأنظار لا يستحق أن يكون معبودا ولا يستحق أن يكون إلها، ولا يستحق أن يكون ربا، لا. ثم بعد ذلك طلع القمر، القمر أكبر من النجوم شوية، سواء كان في اليوم الأول والثاني والثالث وسواء كان في نصف الشهر، المهم أكبر من النجوم والكوكب. قال هذا ربي، هذا نور أكبر من النور الأولاني النجم. فلما أفل أدق من راح، طلع من ناحية المشرق وغاب من ناحية المغرب، لما غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، بفطرته، ولم يعلمه أحد، ولا جاءه جبريل، ولا جاءه وحي، ولا نزل عليه كتاب، لكن بفطرته، الله تبارك وتعالى جعل له فطرة إسلامية دينية منذ صغره. قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. بعد ذلك طلع النهار، طلع النهار، طلعت الشمس بنورها الواسع كبير، نور الأرض كلها. قال ها لقيت، وجدت. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. فين نور هذا؟ فين نور الشمس؟ هذا عن نور القمر وعن نور النجم الذي رآهم في الليل، هذا كبير، هذا ربي. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني بريء مما تشركون أنتم من إشراككم بالنجم والقمر والشمس في عبادة الله وتتخذونه إلها ربا معبودا لكم، لا، أنا لا أعبد هؤلاء كلهم، هذا أفل وهذا أفلت وهذا أفل وهذا راح وهذا غاب وهذا لا لا يشرك. وهكذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا بقرا ولا شجرا ولا حجرا، بل اعبدوا الله وحده لا شريك له، هو ربكم وهو إلهكم وهو معبودكم وهو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم من العدم وهو الذي قدر لكم الأعمار والأرزاق والحياة والموت والصحة والمرض والفقر والغناء، من الذي قدر هذا كله؟ الله. إذن أعبد الله، لماذا تعبد غيره؟ عبد القادر الجيلاني ماذا في يده؟ السيد البدوي ماذا في يده؟ وهو دين النقشبندي ماذا في يده؟ ليس في يده شيء، كلهم مفتخرون إلى الله وإلى رحمة الله وإلى عفو الله. اعبد الله الذي لا إله إلا هو. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. ثم قال تعالى في الآية الرابعة والأخيرة في هذه المجموعة التي أوردها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال الله تعالى في الآية الرابعة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، من الذي أمروا؟ نحن. وما أمروا بنو آدم كلهم، البشر كلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الثقلين الجن والإنس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الجن معنا وإخواننا، المؤمنون منهم إخواننا والكافرون منهم أعداؤنا، الله تبارك وتعالى ذكر منهم في كتابه العزيز، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين، آيات ثانية في سورة الجن. المهم المؤمنين بنو آدم، في منهم مؤمنين منهم الكفار، اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والجن أيضا في منهم المؤمنين وفي منهم كفار. المؤمنين من الجن لا يؤذوا المؤمنين أبدا، والكافر منهم نعم قد يحصل منه أذى، هذا نعم مذكور، ولا أحد يقول الجن لا يؤذي أحدا، لا يؤذوا، إذا كانوا البشر يؤذون بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم بعض يضربوا بعضهم بعض، والجن كذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يخلصون له العبادة بجميع أنواعه ومسمياته، سره وعلانيته، كبيره وصغيره، في الليل والنهار، أمام الناس وفي الخلوات، كلها يكون لله تبارك وتعالى، مخلصين له الدين، حنفاء، أي نظيف من أنواع الشركيات والشبهات والبدع والأوهام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم قال سماحته وهذه الآيات في هذا المعنى كثيرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، ومن أخذ المصحف بيده وفتحه هكذا وقرأ بتأمل وتدبر، بتأمل وتدبر، وينظر في الآيات، في السطور، في الكلمات، وقف عند الكلمات التي لم يتبين لها معناها، يتأمل، يرددها مرتين ثلاثة، ما معنى هذا، ويتأمل ويجد في ذلك توحيد الله، ويجد في ذلك الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذا الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ناحية أخرى قال المفسرون رحمهم الله في هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هو تبارك وتعالى بحاجة إلى عبادتهم؟ لا أبدا، لا أبدا، الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى عبادتنا له، وهو غني عنا وعن عبادتنا، غني عن صلاتنا وزكاتنا وحجنا وصومنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وجهادنا في سبيل الله وغير ذلك، كل ذلك الله تبارك وتعالى غني عنا. ولكن هذا اختبار، اختبار يختبرنا الله، يمتحننا الله، هل نحن ننفذ ما أمرنا به أم لا؟ كما قال تعالى ولنبلونكم، أي نختبركم اختبار، ولنبلونكم بشيء نقسم في الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال إيه؟ وبشر الصابرين. اللهم اجعلني، أسأل الله تبارك وتعالى اجعلني وإياكم من الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، الله تبارك وتعالى هو ربنا، إنا لله لأنه هو مولانا، إنا لله لأنه هو معبودنا، إنا لله لأنه هو خلقنا، هو مالكنا، مالك يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون أيضا، وإليه المرجع والمآب، وإن عشنا 1000 عام ونهاية الأمر الموت. نسأل الله حسن الختام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والعبادة التي خلقت ثقلان لأجلها، والعبادة التي خلقت ثقلان، الثقلان الجن والإنس كما بينت قبل قليل، لأجلها وأمروا بها، هي توحيده، توحيده سبحانه وتعالى، وتخصيصه بجميع أنواع العبادات والطاعات التي أمر بها من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح وغير ذلك، والحلف. الله تبارك وتعالى يقول في الحلف في كتابه تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، والصحابة بعضهم رضي الله عنهم كانوا يقولون لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا هذا معصية، يستغفر ويغفره الله، وأما الحلف بغير الله وإن كان صادقا هذا شرك، وشرك لا يغفره الله هذا. وكيف بالناس اليوم؟ بدل أن يقولوا والله العظيم يحلفون يقولوا والنبي، وأقل شيء يقول لي ولدي أو لبنتي يا فلان يا فلان والنبي كباية ماي، والنبي كذا، والنبي تعال، والنبي روح، والنبي أجلس، وكذا وكذا، أو بحياتك، برأس فلان وحياة فلان، هذه كلها شرك. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. من أين نأخذ هذا؟ كيف نفهم هذا؟ نفهم هذا إذا فهمنا التوحيد، نفهم هذا ونعرف هذا إذا عرفنا التوحيد، إذا عرفنا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من المسلمين. أما وأنا أول المسلمين هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول المسلمين. أما في الصلاة عند قراءة القرآن وفي الصلاة إذا قرأنا القرآن نقرأ هذه الآية الكريمة ونقرأ وأنا أول المسلمين. وأما إذا بصفة الدعاء بصفة سؤال الله تبارك وتعالى ونقول ونحن من المسلمين. والنسك هو العبادة، النسك هو الذبح، المراد بالنسك هدي التمتع، هدي القران، وهدي المخالفات الذي يسمى الفدي، فدي دم. هذا مثلا ما بات المزدلفة عليه دم، هذا ما رمى جملة العقبة عليه دم، هذا ما أدري إيش سوى عليه دم، هذا ما طواف الوداع عليه دم، هذا دم، هذا كله يسمى النسك. والنسك هذا لمن؟ لله، لله. وكذلك العقيقة يوم السابع للولد أو البنت، للغلام شاتان وللجارية شات، أو السابع الثاني يوم 14، أو السابع الثالث يوم 21، هذا يسمى النسك، هذا نسك، وهذا كلها لله تبارك وتعالى. وما إذا ذبح هذا لغير الله فلا، هذا النذر لله. ويقول مثلا واحد: يا الله إن ولدي هذا من كم سنة يسقط في الاختبار، في الابتدائية جلس 3-4 سنين، في المتوسطة جلس 3-4 سنين، في الثانوية جلس 3، إذا نجح هذه المرة لك علي أن أصوم 10 أيام في وجه الله، هذا صوم نذر لله. وأما إذا قال: يا سيد البدوي، أو يا سيد عبد القادر الجيلاني، أو سيد السيد الحسين، أو يا سيد النفيسة أو زينب، إذا نجحت ولدي أنا أهدي إليك ببقرة أو بشاة أو بكبش، هذا هو النذر الشرك، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو العبادة كما قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلى هنا نقف هذه الليلة، أهل التعب يا أخواني، إن شاء الله في الحلقات القادمة ندرس في هذا الكتاب، وإن كان حجمه صغير كما ترون ولكن إن شاء الله نفعه عظيم، وإنه يدعو إلى التوحيد الخالص والعمل الصادق والمحبة الصادقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.